سأل الذي سأل وقال واحد بنى كازينو كباريه بعدين حوله إلى سوبر ماركت، هل يزال الاسم الأول باقي عليه؟ نقول للسائل الكريم بارك الله فيه، ما دام الإنسان قد تاب ورجع إلى الله فإن الله غفار. هذا كان مكان يعصى فيه الله، الرجل صحي ضميره واستيقظ وتاب ورجع لربنا، هده أو راح مغير النشاط على طول، قال تبت يا رب وعملوا بقى سوبر ماركت، هل يبقى الإثم الأول؟ اسمعوا ماذا قال الله في القرآن الكريم، عندنا آيتين حقولهم سرعة سريعا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إيه الجزاء يا رب؟ اسمع، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله سيدك لا توبة الحسنات طبعا، ليه؟ تاب آمن عمل عملا صالحا. جميل. وعندنا الآية الثانية بتاعت الزمر، سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. بصوا للآية، لم يقل قل يا عبادي الذين أخطأوا قصروا عصوا أذنبوا، لا، ده جاء بلفظ أعم وأشمل. الإسراف في اللغة مجاوزة الحد، ربنا قال لهم ايه؟ لا تقنطوا من رحمتي. الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، مالش يغفر بعض الذنوب. يبقى اذا ما دام تاب ورجع فالذنب مغفور ان شاء الله سبحانه وتعالى. قل للذي الف الذنوب واجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنمة، لا تيأسوا لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم إن الجدير بأن أجود وأرحم. الله يرضى عنك.